الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب. خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمناقب. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي سبيل النجاة والنجاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فهذه المكانة العالية التي ينالها التاجر الصدوق الأمين من عند الله عز وجل، وذلك بسبب أن المال قوام الحياة، بل هو شقيق الروح في الأهمية وفي تعلق النفس به. والتاجر هو القائم على إدارة جانب مهم لأركان الأمة، وهو قوتها الاقتصادية. فإن كان التاجر أمينا صادقا شاع الأمن في المجتمع، وانتفى الجشع وساد التكافل. لذلك اعتنت الشريعة الإسلامية عناية كبيرة بحفظ بهذا المال وحسن إدارته، وعلقت به الأحكام الشرعية التي تصونه عن عبث المعتدين وأطماعهم. وجعل الله تعالى التعدي على أموال الناس وأكلها دون وجه حق من الكبائر التي توعد الله تعالى صاحبها بأشد العقوبات، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الفتنة بالمال والتكالب على جمعه بشتى الوسائل دون مبالاة، مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، وهذا هو الواقع. وروى الإمام أحمد والدارقطني وصح الألباني رحمهم الله جميعا قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. ومن صور التعدي على أموال الناس بالباطل الغش والخداع في البيع والشراء، فقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن من يغش الناس في معاملاتهم فإنه غير مكتمل الإيمان، وأن تصرفاته وسلوكه وأخلاقه يعتريها خلل لا بد من تقويمه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة، أي كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه صلى الله عليه وسلم بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل التي نهى عنها الإسلام احتكار البضائع والمغالاة في أسعارها، لأن في ذلك استغلالا لحاجات الناس والمتاجرة بأزماتهم، وفيه إضعاف للمجتمع بكل مكوناته، لأنه يؤدي إلى التعدي على قوت الناس بغير وجه حق. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان وهو أن يشتري التاجر البضاعة قبل دخولها إلى السوق بهدف التحكم بسعرها وإغلاء ثمنها على الناس، بل إن الاحتكار يدل على مرض قلبي وأخلاقي في نفس المحتكر، لأنه يبني ثروته وربحه على تمني وقوع الأزمات في المجتمع ليقوم باستغلالها، بل قد يؤدي به الأمر إلى بث الشائعات الكاذبة وإثارة الخوف والجزع في المجتمع. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي أنه آثم عند الله مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن من يحتكر أموال الناس ويغشهم في معاملاتهم سيعاني من قلة التوفيق وعدم استجابة الدعاء. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي، وفي رواية وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والمتأمل في أحوال المسلمين من قلة إجابة الدعاء: إن 80 سنة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهين، 70 80 سنة. والمتأمل في أحوال المسلمين من قلة إجابة الدعاء يعرف أن هذا من الأسباب الرئيسية: المطعم حرام والمشرب حرام إلا من رحم الله عز وجل. ونذكر قصة ذكرني أحد الأخوة جزاه الله خيرا أن أذكرها في مقابل الاحتكار، ألا وهو الإيثار. جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول في الأمة الإسلامية، مفروض يكون عنده ملايين وكروش وعروش. جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحى النبي فقال: ليس عندي ما أطعمه لهذا الضيف. وهذه من عادات العرب والمسلمين طبعا، الجود والكرم اللي فقدنا معظمها أيامنا، حتى بتميل عليه عباب الدار ما بقولك تفضل، ما بدك يشربك ولا شيء، بس إنه يقولك تفضل، أصبحت في زماننا يعني إلا من رحم الله. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: من يضيف هذا الضيف؟ فزع، قام واحد من هالمحترمين الأكارم، والله يا أخوان في ناس يعني عنده جين كرم يعني ما بتعلمه، حتى بنزل يخلق من بطن أمه وفيه جين كرم، ففز قال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى زوجته فقال لها: هل عندك من طعام؟ قال: عندي شوية طعام لهالعيال الصغار. قال: علي ليهم بشيء، اشغلوهم عن الطعام، نوميهم، وعندما يأكل الضيف أطفئ السراج، لأنه من عادة اللي بيجي ضيف أنه يواكله، يوكل معه ويحاثه حتى يعني يستأنس هذا الضيف. فقال: إذا جاء الضيف ووضعت الطعام أطفئ السراج. ليش؟ حتى يأكل هذا الضيف، لأن الأكل قليل. هاي مين بسويها الآن؟ والله ما حد سوي إلا من رحم ربي، ما حد سويها. زماننا عجيب والله. فأصبح هذا الصحابي الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد عجب من صنيعيكما تلك الليلة. وهنا عجب الله سبحانه وتعالى، أي رضي بما فعله هذا الأنصاري، هذه الأمة التي قادت هذه الأمة إلى ما وصلت إليه من العزة ساد العالم، وهذه الحضارة العظيمة قامت على هؤلاء الرجال. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله جعان وبتلاقيه كريم وبتلاقيه معاه قروش ومتلتل وما شاء الله عليه وفقير، وهذا في واقعنا. والله راتبه 1000 و2000 بيقعد مع العامل الراتب 300 دينار على علبة طن وعلى علبة سردين. الغنى غنى النفس إخواني، ياما معاه مصاري وكحتوته بخيل، والواقع يشهد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فانظر إلى الاحتكار، بده يمص دمك وبده يأخذ قروشك وبده بده بده. وهذا على الناحية الأخرى الذي أضاف هذا الضيف وصنع هذا العمل الذي لا يصنعه إلا الأكارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من العقوبات المعجلة كذلك، فإن الله تعالى يمحق البركة من الأموال. روى أسد السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإحنا حدث ولا حرج، وكل معصية فهي داخلة في هذا الباب. وإذا كانت المعصية الواحدة تحرم الرزق والبركة، فكيف بمن كان رزقه قائما على غش الناس وخداعهم والمتاجرة بأزماتهم؟ البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، وإذا يعني سوى خير بدل لك إياها. وأما في اليوم الآخر، فإن جزاء من يغش الناس ويحتكر قوت يومهم ويأكل أموالهم بالباطل يوم القيامة، نبشره بأنه سيجد موازين العدل منصوبة يوم القيامة، تأخذ الحقوق لأصحابها وتطرح أهل الفساد في النار. وقد توعد الله تعالى هذه الفئة بأشد الوعيد، حيث قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا ما أخذت حقك في الدنيا في المحكمة العليا، ليس في الدنيا قاضيان في النار وقاضي في الجنة، لا، في المحكمة العليا بتأخذ إن شاء الله كامل مكمل كمان. روى الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن المحتكرين: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله أن يقعده بعظم، أي مكان عظيم من النار يوم القيامة. وروى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. يا أخوان، أنتم ضيوف الله، تفضلوا. اللي على الباب، أنتم ضيوف الرحمن، فوتوا زينا زيكم يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته ذبيحة فذهب بها أو فذهب بها إلى أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى بيت النبوة وانظر إلى أمهات المسلمين، لو نسوينا بتقطعها وتحطها بالثلاجة تقول لك عشان العيال. اسمع، فقال لها: يا عائشة، ماذا بقي من الذبيحة؟ قال: وزعتها جميعها وبقيت الذراع. الذراع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقيت كلها وذهبت الذراع. انظر إلى الفهم النبوي الذي وزعته بقي في ميزان الحسنات، والذي أكل فإنه فنى وذهب إلى الدورة النهائية للطعام. إخوة الإسلام، ليكن منهجنا في الحياة هو تحري الحلال الطيب في المأكل والمكسب، وبث الطمأنينة بين الناس، وعدم نشر الشائعات التي تؤدي إلى بث الخوف والفزع، حتى يبارك الله لنا في أرزاقنا وأموالنا وجميع شؤون حياتنا. وهذا هو منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي حرص على نشره في خير مجتمع وخير بيئة. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول ذهب قبلهم يتفقد، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. فهذا هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بث رسائل الطمأنينة ونشر الأمن والأمان بين أبناء المجتمع. ولنا في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، من كان معنا كنا نلعن من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، فهناك طائفة بين قوسين إسلامية وليست بإسلامية، هي خارج عن الملة، الجعفرية الإمامية الاثني عشرية التي تمثلها في زماننا إيران، التي تقصفنا نحن كمان. هذه من عقائدهم تكفير أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. ولنا في سيدنا عثمان رضي الله عنه ولعن الله من كفره قدوة صالحة وأسوة حسنة في أخلاق التاجر المسلم، اللي نشر الإسلام في دول جنوب شرق آسيا هم المسلمون. التجار ذهبوا يتاجرون فأعجبوا أهل هذه المناطق بصدقهم وأمانتهم فأسلموا، لم تذهب إليهم فتوحات إسلامية، حيث ضرب لنا سيدنا عثمان رضي الله عنه أروع الأمثلة في صدقه وأمانته بين الناس، حيث ورد أنه في عام الرمادة، كان عام جوع وقد اشتد بالمسلمين الفقر والجوع بسبب القحط، جاءت تجارته من الشام 1000 بعير محملة بالتمر والزيت والزبيب، فجاءه تجار المدينة وقالوا له: تبيعنا ونزيدك الدرهم درهمين، يعني إذا حق بضاعتك 1000 نعطيك 5000 درهمين، إذا 1000 نعطيك 2000. آسف. فقال عثمان بن عفان لهم: لقد بعتها بأكثر من هذا. فقال: نزيدك الدرهم 5، بدل 1000 نعطيك 5000. فقال لهم عثمان: لقد زادني غيركم الدرهم 10. فقالوا له: فمن ذا الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ فقال لهم عثمان: والله شيء ابن القلب، والله شيء، إنك يعني فصق. هؤلاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الجيل الذي أعطى للأمة العزة بجماجمهم وأرواحهم وأولادهم وأوطانهم، ونحن أضعناه راح. اسمع، قال: لقد بعتها لله ولرسوله فهي لفقراء المسلمين. وكما يحرم الاعتداء على الأموال الخاصة فإنه يحرم كذلك الاعتداء على المال العام. حدث ولا حرج وارسم وبين، حسبي الله ونعم الوكيل، بل هو أشد حرمة. فقد روى البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نهيب بإخواننا التجار وأصحاب المحال والأسواق أن يتقوا الله عز وجل ويراقبوه في عباد الله، وأن لا يجعلوا من حاجات الناس وسيلة لمضاعفة الأرباح، ولا بابا للاستغلال والاحتكار. بده يمص دمه كله على هالمواطن اللي مصحمط 300 ليرة والكل بده ينهشه. وأن يقوموا بواجبهم الشرعي دين والوطني، حب الوطن اللي بتغنوا فيه، وين حب الوطن وانت غشاش وانت محتكر وانت حرامي؟ أن يقوموا بواجبهم الشرعي والوطني في الوقوف مع الوطن والمواطن، خاصة أقلها يعني في هذه الظروف التي تعيشها المنطقة، وأن يكونوا عونا لإخوانهم المواطنين، فإن التجارة ليست بكثرة الربح، والله درهم في بركة أفضل من ألف ما في بركة، وهذا الواقع مشاهد. راتبه 5000 يقول لك والله ما بعرف وين بروح، وراتبه 400 500 يقول لك الحمد لله بركة، والله بصرف وبوكل وبشرب وبطعم منه. إذا التجارة ليست بكثرة المال بل ببركة المال، فالله نسأل أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. إخوة الإيمان، صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة ومن دافع عنهم ومن يسر أمرهم ومن دعمهم ومن أطعمهم. اللهم عليك بالعملاء الخائنين والعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.